من رداءته. هذا هو الأصل اللغوي لرغبة الفتنة أو لرغبة الفتن. قال الراغب: أصل الفتن إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته. وهذا المعنى اللغوي يوافق المعنى الشرعي، لأن المعنى الشرعي أن الفتن والابتلاءات والمحن والإحن هي اختبارات يختبر الله تبارك وتعالى بها الخلق ليظهر الصادق من الكاذب، كما أننا ندخل الذهب في النار ليظهر لنا الجودة من الرداء. فهذا المعنى اللغوي يوافق المعنى الشرعي. إذن قال الراغب: أصل الفتن إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من ردائه، ويستعمل في إدخال الإنسان النار. إذا دخل الإنسان النار نقول أنه فتن ووقع في ماذا؟ في الفتنة. ويستعمل في إدخال الإنسان النار ويطلق على العذاب، أي لفظة الفتنة هذا اللفظ هذا يطلق على ماذا؟ على العذاب، كقوله تعالى: ذوقوا فتنتكم. فالمقصود هنا من الفتنة العذاب. وعلى أي تطلق كذلك، وعلى ما يحصل عند العذاب، تطلق على العذاب وتطلق على ما يحصل عند العذاب، كقوله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، ألا في الفتنة سقطوا. وعلى أي تطلق كذلك على الاختبار، كقوله تعالى: وفتناك فتونا، أي اختبرناك اختبارا. وفيما يدفع إلى الإنسان، أي تطلق لفظة الفتنة على هذا المعنى كذلك، وفيما يدفع إلى الإنسان من شدة ورخاء. كذلك إذا دفع الإنسان شيء من الرخاء يقال فتنة، لأن الفتنة تطلق على الشدة وعلى الرخاء. وفيما يدفع إلى الإنسان من شدة ورخاء، وفي الشدة أظهر معنى وأكثر استعمال. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. هذا دليل، هذه الآية دليل كما يقول العلماء على أن الخير فتنة كما أن الشر فتنة. لأن فالفتنة تطلق على الخير على الشدة، تطلق على الخير، تطلق على الرخاء، وتطلق على الشدة على الشر. لكن قال هنا الحافظ نقل عن الراغب: وفي الشدة أظهر معنى وأكثر استعمال. إيش معنى؟ بمعنى أن لفظة الفتنة في الغالب تطلق على ماذا؟ على الشر والشدة. وأكثر ما تستعمل لفظة الفتنة ويراد بإيش؟ الشدة والشر. قال: وفي الشدة أظهر معنى وأكثر استعمال. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ومنه قوله تعالى: وإن كادوا ليفتنوك، أي يوقعونك في بلية وشدة في صرفك عن العمل بما أوحي إليك. أي إذا لبس على المرء فصرفه أحد من الجن أو الإنس على ما أوحى الله تبارك وتعالى فقد وقع في الفتنة. أي يوقعونك في بلية وشدة في صرفك عن العمل بما أوحي إليك. وقال أيضا، أي الراوي: الفتنة تكون من الأفعال الصادرة من الله ومن العبد. فتنة تكون أفعال قد تصدر من الله تبارك وتعالى وقد تصدر من العبد. الفتنة تكون من الأفعال الصادرة من الله ومن العبد، كالبلية والمصيبة والقتل والعذاب والمعصية وغيرها من المكروهات. فإن كانت من الله، إذا كانت هذه البلايا وهذه الرزايا وهذه المصائب من الله، فإن كانت من الله فهي على وجه الحكمة، أي إذا فعل الله شيئا من ذلك هل هو على وجه الظلم؟ حاشاه سبحانه وتعالى، وإنما على وجه الحكمة والعدل. فإذا انتشر الفساد في الأرض يبتلي الله تبارك على العباد بالمصائب والزلازل والكوارث، هذا أمر من الله، هذا على وجه الحكمة. سيأتي تفصيل هذه المسألة، سيأتي الكلام عن هذه المسألة، فهذه على وجه الحكمة. إيش وجه الحكمة في هذه المسألة؟ لكي يرجع الناس إليه وينتبه الناس ويستيقظوا من غفلتهم. فإذا كان الأمر من الله فهو على وجه الحكمة، فإذا كانت من الله فهي على وجه الحكمة. وإن كانت من الإنسان بغير أمر الله تعالى فهي مذمومة، فقد ذم الله الإنسان بإيقاع الفتنة. إذا أوقع العبد الفتنة وكان عياذا بالله ممن يشعلون الفتنة، أو كان هو وقودا للفتنة، هذا ذمه الله تبارك وتعالى، وذم الله عز وجل هؤلاء كقوله تعالى: والفتنة أشد من القتل. هذا في معرض الذم في من يحدث الفتن ويشعلها أو كان وقودا لها. والفتنة أشد من القتل، وكقوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمن والمؤمنات، الآيات. ثم قال بعد ذلك الحافظ ابن حجر، وقال غيره، أي غير الراغب، وقال غيره: أصل الفتنة الاختبار. وهذا المعنى معنى عام يشمل هذه الأمور التي ذكرت، وهو المعنى الذي ينبغي أن يستقر الآن في أذهاننا، فهو معنى عام. وقال غيره: أصل الفتنة الاختبار، ثم استعملت، أي لفظة الفتنة، فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه، ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إليه، أطلقت على كل مكروه أو كل شيء يؤول إلى المكروه، يؤول إلى المكروه، كالكفر والإثم والتحريق والفضيحة والفجور وغير ذلك. فهذا هو المعنى العام. قال: وقال غيره: أصل الفتنة الاختبار، ثم استعملت فيما أخرجته المحنة والاختبار. عندما يقع الإنسان في المحنة والاختبار يخرجه ذلك إلى المكروه، بناء على ما مر معنا أن أكثر ما تستعمل لفظة الفتنة فيما هو شديد وفي الشر. قال: أصل الفتنة الاختبار، ثم استعملت فيما أخرجت الفتنة والاختبار إلى المكروه، ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إليه، كالكفر والإثم والتحريق والفضيحة والفجور وغير ذلك. إذن هذا هو معنى حقيقة الفتنة، هذا هو المبحث الأول. عندنا العنوان: القواعد والعظات عند حلول الفتن والشبهات. فلا بد أن نفهم إيش حقيقة الفتنة، إيش حقيقة الفتنة. إذن مر معنى هذا المبحث. المبحث الثاني إيش قلنا؟ مشابهة الفتنة للبلاء من حيث الاستعمال، عند لفظة الفتنة ولفظة البلاء. علماء اللغة اختلفوا في وجود الترادف، هل نقول أن لفظة الفتنة مرادفة للفظة البلاء أو لا. هذا الأمر مبني على الخلاف الحاصل عند أهل اللغة، هل هناك ترادف. والصحيح من قولي أهل اللغة أنه لا يوجد ترادف في الأصل. نعم، قد نقول بالترادف من جهة الاصطلاح، اصطلح العلماء على أن هذه اللفظة ترادف كذا، لكن من جهة اللغة لا، على الصحيح، على الصحيح لا. إذن قولنا أن الفتنة تشابه لفظة البلاء من حيث الاستعمال، هذا من جهة الاصطلاح. نعم، من جهة نصف الله. بين الراغب رحمه الله كما في كتابه مفردات القرآن مشابهة الفتنة للبلاء من حيث الاستعمال، تطلق الفتنة تطلق البلاء سيان. قال رحمه الله: وجعلت الفتنة كالبلاء، وهذا يوضح ما مر معنا أن لفظة الفتنة أكثر ما تستعمل في ماذا؟ في الشر والشدة. هذا الأصل يوافق ما قرره الراغب رحمه الله. قال: وجعلت الفتنة كالبلاء في أنهما استعملان فيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء، وهما في الشدة أظهر معنى. كذلك يقرر ما ذكرنا. قال: وهما في الشدة أظهر معنى. إذن يقرر لنا أن الفتنة استعمل استعمال البلاء في الأصل، وكذلك من جهة كثرة الاستعمال وأكثر استعمالا. وقد قال فيهما: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال في الشدة: إنما نحن فتنة. ثم قال: والفتنة أشد من القتل. ثم قال: وقاتلوا حتى لا تكون فتنة. وينظر هذا المعنى الذي ذكره الراغب رحمه الله في بصائر في كتاب بصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي رحمه الله. إذن كلام الراغب يدل على أن لفظة الفتنة تشابه لفظة البلاء من حيث الاستعمال، ولذلك يطلق على البلاء أنه فتنة. ولذلك يطلق على البلاء أنه إيش؟ فتنة. قال الأنباري رحمه الله، للألباني بالنون الأنباري رحمه الله في كتابه الذي سماه الزاهر، قال رحمه الله: البلاء ممارسة الحرب والاجتهاد فيها وبذل المجهود. يقال: لقي فلان العدو فأبلى بلاء حسنا، أي جاهد جهادا حسنا. والبلاء أيضا النعمة، والبلاء الفتنة. هذا هو الشاهد. والبلاء الفتنة، والبلاء الفتنة. واضح. إذن هذا المبحث الثاني. المبحث الثالث: حقيقة الشبهات. قلنا في العنوان: القواعد والعظات عند حلول الفتن والشبهات. إيش المقصود بالشبهات؟ أولا نقول إن الشبهات هي من جملة الفتن. الشبهات من جملة الفتن، لكن أفردتها في العنوان لأهميتها. الفتن والشبهات، فالواو هنا من باب ايش؟ عطف الخاص على العام. القواعد والعظات عند حلول الفتن والشبهات، فالواو هنا من باب عطف الخاص على العام. العام هو الفتن، مما يدخل في الفتن الشبهات. الشبهات فافردتها بالذكر لاهميتها، لاهميه كما سياتي بيانه. اذن فينبغي ان يتقرر عندنا ان الشبهات هي من جمله الفتن. لكي لا يقول قائل: لماذا لم تدخلش الشهوات؟ الشهوات تدخل في مسمى الفتن. فالفتن هناك شهوات وهناك شبهات، لكن أفردت الشبهات بالذكر لأهميتها كما سيأتي بيان. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، قال رحمه الله تعالى: وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم. في معرض كلامي عن أنواع القلوب، قال: وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم، والأمر الجامع لذلك أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه. أردت هذا الكلام لأنه فيه تعريف وحد جامع مانع للشهوة وللشبهة. إيش معنى الشهوة هنا؟ قال كل ما يخالف أمر الله ونهيه. كل شيء خالف أمر الله تبارك وتعالى وخالف نهيه فهو إيش؟ شهوة من الشهوات. قال رحمه الله وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم، والأمر الجامع لذلك أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره. فالشبهة كل ما يعارض خبر الله وخبر رسوله عليه فيؤد إيش؟ شبهة. قال ومن كل شبهة تعارض خبره فسلم، أي القلب السليم، فسلم من عبودية ما سواه، وسلم من تحكيم غير رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن إيش معنى الشهوة؟ كل ما خالف أمر الله أو خالف نهيه. والشبهة كل ما عارض خبر الله تبارك وتعالى أو عارض خبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وجماع الفتن، الفتن كثيرة، الفتن كثيرة، لكن على كثرتها ترجع إلى فتن الشهوات أو إلى فتن الشبهات. فتن كثيرة لكن على كثرتها إما أن تكون من فتن الشهوات من هذا الجنس، أو تكون من جنس فتن الشبهات. فتبين لنا أن الشهوات والشبهات هي أصول إيش؟ الفتن، هي أصول الفتن. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهبان، قال رحمه الله والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها، أي أسباب مرض القلوب هذه الفتن التي تعرض عليها على القلوب. قال والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها، وهي فتن الشهوات وفتن الشبهات. ويؤكد ما ذكر أن أصول الفتن شبهات شهوات، كما أسلفنا وذكرنا أنه تم التنصيص في العنوان على الشبهات، وهذا من باب كما قلت عطف الخاص على العام، ويعطف الخاص على العام لبيان أهمية الخاص الذي وهنا الشبهات. فإن الشبهة أصعب وأقتل من الشهوة، ولذلك أفردتها بالذكر. هذا من جهة، الشبهة أصعب وأقتل من الشهوة. الجهة الثانية أن الشهوة توجب فساد الإرادة والقصد. إرادتك وقصدك للأمور إيش الذي يفسده؟ الشهوة. لكن الشبهة توجب فساد العلم والاعتقاد، والذي يوجب فساد العلم والاعتقاد هو أعظم خطرا مما يوجب فساد الإرادة والقصد. فتبين بذلك أن الشبهة أعظم خطرا من الشهوة، ولذلك كانت جنس البدع أحب إلى إبليس من جنس المعاصي، لأن البدع من جملة إيش؟ من جملة الشبهات. واضح؟ الأمور دقيقة تحتاج إلى إصغاء، تحتاج إلى كما مر معنا في سلسلة البدع، أمور دقيقة منهجية تحتاج إلى دقة. أنا مرة مرة إن شاء الله تبارك إذا مد الله في العمر نتطرق إلى بعض السلسلات المنهجية لكي يتضح المنهج. نحن نلهج بالمنهج ولا نفهم شيئا في المنهج. هذه القواعد من جملة ما يسمى بالمنهج عند أهل السنة. إذا تبين لنا خطورة هذا التقرير، خطورة الشبهة عن الشهر، وفي كل من خطأ، وفي كل من خطأ. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللسان كذلك، قال: والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها، وهي فتن الشهوات، فتن الشبهات، فتن الغي والضلال. الغي له تعلق بماذا؟ شهوة. والضلال له تعلق بماذا؟ شبهة. إذن قال: وهي فتن الشهوات وفتن الشبهات، فتن الغي والضلال، شهوة شبهة، فتن المعاصي والبدع، شهوة شبهة، فتن الظلم والجهل، الظلم شهوة، الجهل شبهة. فالشهوة تورثش الظلم، والشبهة تورثش الجهل. فلما كثر في عصرنا الظلم والجهل هذا ناتج عن انتشار فتنة الشبهة والشهوة. قال: وهي فتن الشهوات وفتن الشبهات، فتن الغي والضلال، فتن المعاصي والبدع، فتن الظلم والجهل. فالأولى إشارة إلى ماذا؟ إلى الشهوات. قال: وهي فتن الشهوات، ذكر الأولى الشهوات، وهي فتن الشهوات وفتن الشبهات، فتن الغي والضلال، فتن المعاصي والبدع، فتن الظلم والجهل. فالأولى إشارة إلى ماذا؟ الشهوة، الشهوات. قال: فالأولى توجب فساد القصد والإرادة، والثانية توجب فساد العلم والاعتقاد، الاعتقاد يصير فاسد بالشبهة. ولذلك قد يأتي آت ويقول لك: أنتم تنكرون على أهل البدع ولا تنكرون على كذا وكذا وكذا وكذا من الشهوات والفواحش المنتشرة. أولا هذا غير صحيح، ننكر على الأمرين، وإن كان قد نغلب جانب الإنكار على أهل البدع أو ننكر البدع عموما على أبواب الشهوات في أحوال معينة وفي أوقات معينة. من أي باب؟ من هذا الباب، لأن الشبهة توجب فساد الاعتقاد العلم بخلاف الشرع. لكن الذي ما عنده هذا الأصل العلمي ما يظهر له، ثم يرتب على ذلك مداهنة، وأنتم تداهنون كذا وتداهنون كذا وتداهنون كذا. لكن عند التقرير العلمي وعند العلم أو عند الامتحان بالعلم يكرم المرء ويهان. إذا قال رحمه الله، قال ابن القيم: والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها، وهي فتن الشهوات وفتن الشبهات، فتن الغي والضلال، فتن المعاصي والبدع، فتن الظلم والجهل. فالأولى توجب فساد القصد والإرادة، والثانية توجب فساد العلم والاعتقاد. إذن الوجه الأول الذي من أجله تم التنصيص على الشبهات دون الشهوات أن الشبهة توجب فساد العلم والقصد، توجب فساد العلم والاعتقاد بخلاف الشهوة فإنها توجب فساد الإرادة والقصد. ثم الأمر الثاني أن الشبهة أصعب وأقتل للقلب من مرض الشهوة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: في مفتاح دار السعادة، في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة، قال رحمه الله: القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه، إذا استحكما فيه كان هلاكه وموته، أي القلب، وهما مرض الشهوات ومرض الشبهات، هذان أصل داء الخلق. أدي أكد ما مر معنا على أن الفتن أصولها الشهوات والشبهات. قال رحمه الله: هذان الشهوات والشبهات أصل داء الخلق، إلا من عافاه الله. وقد ذكر الله تعالى، قال ابن القيم، وقد ذكر الله تعالى هذين المرضين في كتابه. أما مرض الشبهات وهو أصعبهما وأقتلهما للقلب، هذا هو الشاهد. قال رحمه الله: أما مرض الشبهات وهو أصعبهما وأقتلهما للقلب، في قوله تعالى في حق المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وقال تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فهذه ثلاثة مواضع المراد بمرض القلب فيها مرض الجهل والشبهة. وأما مرض الشهوة في قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، إلى آخر كلامه رحمه الله. شاهد من قوله ومن كلامه هذا لما قال: أما مرض الشبهات وهو أصحابهما وأقتلهما للقلب. فدوج التنصيص على الشبهات دون الشهوات، وإلا فإن الشهوة تدخل في عموم الفتنة والفتنة. تبين إذن عظم وخطورة مرض الشبهة، وهذا اللفظ يدل على هذا المعنى، يدل على الخطورة. الشبهة والاشتباه، هذا اللفظ في حد ذاته يدل على خطورة مرض الشبهات، لأن الشهوة يقف عند الإنسان. إذا وقع الإنسان في شهوة يعلم أنه وقع في شهوة، قد يتوب وقد لا، قد يكابر، لكن الشبهة قد تشتبه على المرء، على صاحبها، ولذلك سميت شبهات. فهذا الاشتباه هو وجه خطورة مرض الشبهات، أنه يعني يحصل من هذا المرض اشتباه، اشتبه إلى الله، هذا حق الله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وهو يخبر عن حصول وحلول هذه الشبهة، قال: إنها ستكون، أي في آخر الزمان، إنها ستكون أمور مشتبهات، أي تشتبه على أكثر الناس، تشتبه على أكثر الناس، ولا تشتبه، رحمك الله، ولا تشتبه على من عنده إيش؟ علم. لأن علاج الشبهات هو العلم والحق واليقين، وعلاج الشهوات الصبر. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤذى، فإن الرجل يكون تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الضلالة. الناس الآن يحبون الترأس. لا، قال عبد الله بن مسعود: فعليكم بالتؤذى عند حلول شبهات، فإن الرجل يكون تابع في الخير، هذا خير له، يكون ذنب لا يكون رأس. قال: فإن الرجل يكون تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الضلالة. وهذا الكلام من عبد الله بن مسعود يدل على أن الإقبال على المتشابهات دون التؤذى، يعني يقبل الإنسان بالاستعجال، بل تجد المرء يرمي نفسه في الفتن المضلة ويرمي نفسه في الشبهات بدعوى أن هكذا ينبغي أن تكون الدعوة، وهذا من أفضل الباطل. وقد سيأتي تقرير هذه المسألة. فقد صح عن النبي عليه السلام والحديث في الصحيحة قال عليه السلام: إن هذا الأمر، أي الدين، لا تقوم يعني له قائم، إن هذا الأمر لا يأتي بالمغالبة، لا يأتي بالمغالبة. وقد قال عليه من لا تتمنوا لقاء العدو. نعم الأصل أن نسير في الدعوة بسلام بأمان، وإذا حصل الابتلاء نصبر، لكن لا نلجأ ابتداء إلى إيقاع الأنفس في الفتن. هذا مخالف لمنهج السلف، وسيأتي تقرير هذه المسألة. مقصود أن كلام عبد الله بن مسعود هذا رضي الله عنه يدل على أن الإنسان إذا أقبل على الشبهات دون سوء أذى فإن نهايته إيش؟ الهلاك والضلال. فإذا قال فإن الرجل يكون متابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الضلال، رأسا في الضلال. قال ابن القيم رحمه الله، لأن هذا الكلام يدل على خطورة الشبهات، كلام عبد الله بن مسعود يدل على خطورة الشبهات. وقلنا اللفظ في حد ذاته يدل على ذلك، لأن هذا المرض يشتبه على كثير من الناس. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، قال رحمه الله: قال حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، حصير في أعواد عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت، أي يتشرب الفتنة. وسيأتي كيف عندما نتكلم عن القواعد كيف نتعامل مع الشبهات. شبهة ينبغي أن تمر، ينبغي أن تعرف أنها شبهة وبدأ تمر، كما أوصى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ووصى بذلك لتلميذه ونصحه بذلك، كما سيأتي معنا هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. قال حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها، إيش معنى أنكرها؟ بمعنى سبق العلم بها، فهمتم؟ ثم حصل إيش؟ الإنكار. إما أن تعلم أنها شبهة بالعلم الذي عندك، أو تعلم ذلك بكلام العلماء الذين رسخوا في العلم وشابت لحاهم في العلم. دعك من الرعاء ودعك من الرويبضة، وسيأتي كذلك الكلام عن هذه المسألة، سيأتي الكلام عن هذه المسألة. وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مرداد أي تاما في السواد، كالكوز مجخيا أو مدخيا ضربان، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هل اشتباه؟ هل اشتباه؟ ما يصير الإنسان بسبب تشربه لفتن تختلط عنده الأوراق، تختلط عنده الأوراق، قال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه وقلب أبيض فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والحديث في مسلم. قال ابن القيم تعليقا، قال ابن القيم رحمه الله: فشبه عرض الفتن على القلوب شيئا فشيئا كعرض عيدان الحصير، وهي طاقاتها شيئا فشيئا، وقسم القلوب عند عرضها عليها أي على الشبهات وعلى الفتن عموما إلى قسمين: قلب إذا عرضت عليه فتنة أشربها كما يشرب الإسفنج الماء فتنكت فيه نكتة سوداء، أو كما يشرب الإسفنج الماء فتنكت فيه نكتة سوداء، فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه حتى يسود وينتكس، وهو معنى قولي كالكوز مجخيا أي مكبوبا منكوسا. فإذا اسود أي القلب وانتكس عورض له من هاتين الآفتين مرضان خطيران متراميان به إلى الهلاك، كما قال عبد الله الضلال والهلاك. أحدهما اشتباه المعروف، هذا هو الشاهد، اشتباه المعروف عليه بالمنكر، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وربما استحكم عليه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة والحق باطلا والباطل حقا. والثاني تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول عليه السلام وانقياده للهوى واتباعه له. انتهى كلامه رحمه الله. إذن ده حقيقة الاشتباه كما قال، اشتباه المعروف عليه بالمنكر فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ربما استحكم عليه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة، يختار عنده الأمر، والحق باطل والباطل حق، وهكذا دواله اشتباه. المبحث الرابع، إذا فهمنا حقيقة إيش الشبهات، كل ما عرض خبر الله تبارك وتعالى وخبر رسوله عليه الصلاة، ثم بينا خطورة ذلك وحقيقة الشبهة، أي اشتباه الشيء. اشتباه الشيء المبحث الرابع، كنا المبحث الأول حقيقة الفتنة، المبحث الثاني مشابهة فتن البلاء من حيث الاستعمال، الثالث حقيقة الشبهات، الرابع إخباره عليه الصلاة والسلام بظهور الفتن. هذه الفتن لقد يقول قائل وأي فتنة نحن هي أو أي فتنة نحن فيها، نقول قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بحلول الفتن، أخبر عليه السلام بظهور الفتن. أولا نقول في هذا المبحث، ما المقصود بالفتن هنا؟ هل الفتن التي هي خير أو التي هي شر؟ الشر كما مر معنا بيان أن هذا أكثر استعمال، ولذلك يخطئ من يقول في دعائه نعوذ بالله من الفتن، هذا الإطلاق غير صحيح. نعم ورد في بعض الأحاديث لكن السياق يقيد أن المقصود بالفتنة الفتن المضلة. هل يمكن أن نتعوذ من الخير؟ إذا قلت نعوذ بالله من الفتن، من الفتن ما هو خير؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة، لذلك فتكون تتعوذ من ماذا؟ من الخير. فلا بد أن ندقق في الأدعية، في الأدعية لابد أن ندقق في ذلك، كقول بعض الخطباء اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. أنت أول من تعصي، من منا سلم من المعصية؟ تدعو على نفسك. صحيح أن يقال كما ذكر العلماء ويعافى فيه أهل معصيتك، فلا بد أن ندقق المقصود، لا بد أن ندقق في الأدعية. فالمقصود بالفتن هنا الفتن، عندما نقول أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بظهور الفتن أي الفتن المضلة، والتي يكون التعود نعوذ بالله من سوء الفتن نقيم، أو نعوذ بالله من مضلات الفتن، أو نعوذ بالله من مضلات الفتن. في البخاري في كتاب الفتن كان عمر رضي الله عنه يقول، كان عمر رضي الله عنه يقول نعوذ بالله من سوء الفتن. وسيأتي الكلام عن التعوذ من الفتن نفصل فيه إن شاء الله تبارك. هذه إشارة الحديث في الأثر في البخاري. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وهذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رواه ابن جرير الطبري في تفسيره بنحوه، وذكره ابن كثير في تفسير كذلك بنحوه، وذكره ابن القيم في إغاثة اللفن بهذا اللفظ الذي سنذكره. قال عبد الله بن مسعود: لا يقولن أحدكم اللهم إني أعوذ بك من الفتنة فإنه ليس منكم أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، يشير إلى الخير، ليس منكم أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، لأن الله تعالى يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. تتعود من الأولاد هكذا أنت بالإطلاق، لا فتتعود من شرهم. نعم. ثم قال عبد الله بن مسعود: فأيكم استعاذ فليستعذ بالله تعالى من معضلات الفتن، من معضلات الفتن. واضح؟ إذن عندما نقول ظهور الفتن أي الفتن المضلة، إذن أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر بظهور الفتن، والفتن التي أخبر عنها قد وقعت، وهذا يدل على ماذا؟ على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. ما أخبر به من الفتن المضلة وقع كثير منها، وقع كثير منها، هذا يدل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. في صحيح الإمام البخاري وفي غيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أيما هو؟ أي الهرج؟ قال: القتل، القتل، كثرة الدماء. رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الواقع، هذا الواقع في الأمة الإسلامية. شاهد عندنا لما قال عليه السلام: وتظهر الفتن. إذن أخبر النبي عليه السلام في هذا الحديث بظهور الفتن. بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث في صحيحه في كتاب الفتن فقال: باب ظهور الفتن، باب ظهور الفتن. وترجم الحافظ ابن كثير رحمه الله لهذا الحديث يبوب عليه في كتابه النهاية في الفتن والملاحم، بوب على هذا الحديث تبويبا نفيسا، فقال الحافظ ابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم، قال رحمه الله: إشارة نبوية إلى تغلغل الفتن في الأوساط الإسلامية. قال ابن كثير رحمه الله في النهاية في الفتن والملاحم، قال: إشارة نبوية إلى تغلغل الفتن في الأوساط الإسلامية. وهذا هو الواقع، تغلغل. هذا ما ترجم به الحافظ ابن كثير على هذا الحديث في النهاية في الفتن والملاحم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وهو يشرح هذا الحديث، قال: قوله عليه الصلاة والسلام: وتظهر الفتن، قال: فالمراد كثرتها واشتهارها وعدم التكاثر بها، والله المستعان. إلى أن قال نقلا عن ابن أبي جمرة الأندلسي أنه قال: قال أبو جمرة أو ابن أبي جمرة قال: وأما ظهور الفتن فالمراد بها ما يؤثر في أمر الدين، إما من جهة الشهوة وإما من جهة الشبهة. قال وأما ظهور الفتن فالمراد بها ما يؤثر في أمر الدين، إما في أصوله أو فروعه أو هما معا، في أصول الدين أو فروع الدين أو هما معا. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه في كتابه الضياء اللامع، قال رحمه الله: وإخباره صلى الله عليه وسلم هنا عن ظهور الفتن، إشارة إلى الحديث. قال: وإخباره صلى الله عليه وسلم هنا عن ظهور الفتن يشمل فتن الدين والدنيا. مقصود بفتن الدنيا التي تترتب عن حصول الفتنة في الدين، يعني تحصل الفتن في الدين فيحصل إيش؟ الهرج، يحصل إيش؟ القتل. فالفتنة في الدنيا ناتجة عن ماذا؟ عن فتنة في الدين، لأن فهي الأصل فتنة في الدين، وهي المقصودة في الحديث أصالة. قال: وإخباره صلى الله عليه وسلم هنا عن ظهور الفتن يشمل فتن الدين والدنيا. وأما فتن الدين فكل ما يصد عن الإيمان بالله والقيام بأمره واتباع هدي نبيه عليه الصلاة والسلام من العقائد الفاسدة، هذه الفتن في الدين، من العقائد الفاسدة والأفكار الهدامة والسلوك المنحرف والصد عن ذكر الله وعن الصلاة بالاشتغال بالشهوات واللذائذ المحرمة. وأما فتن الدنيا فما يحصل من القتل والخوف والسلب والنهب إلى آخر كلامه رحمه الله. لم تضح لنا من كلام الشيخ رحمة الله عليه معنى ظهور الفتن. نعيد الكلام. قال رحمه الله: وإخباره عليه السلام وهنا عن ظهور الفتن يشمل فتن الدين والدنيا. وأما فتن الدين فكل ما يصد عن الإيمان بالله والقيام بأمره واتباع هدي نبيه عليه الصلاة والسلام من العقائد الفاسدة والأفكار الهدامة والسلوك المنحرف والصد عن ذكر الله وعن الصلاة بالاشتغال بالشهوات واللذائذ المحرمة. وأما فتن الدنيا فما يحصل من القتل والخوف والسلب والنهب إلى آخر كلامه رحمه الله ونور الله قبره. وظهور الفتن كان لأجل الامتحان والاختبار، امتحان العباد، كانت إرادة الله في ظهور الفتن من أجل ماذا؟ من أجل اختبار ومن أجل الامتحان. قال الله عز وجل: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ففي ظهور الفتن امتحان للخلق، اختبار ليظهر الصادق من الكاذب. فاحذر ان تعتقد عدم لحوق الفتنه بك مع انك تدعي الايمان. قال تعالى: الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال العلامة بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير الكريم الرحمن وهو يفسر هذه الآية، قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن تمام حكمته وأن حكمته لا تقتضي أن كل من قال إنه مؤمن وادعى لنفسه الإيمان أن يبقوا في حالة يسلمون فيها من الفتن والمحن، ولا يعرض لهم ما يشوش عليهم إيمانهم وفروعه. أي من دعا الإيمان قال أنا مؤمن لا بد من الفتنة. نعم، قد تعرض للمرء خفيفة ليست شديدة إذا أكثر المرء من هذا الدعاء: اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، كما كان يكثر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الدعاء، وقد قرر هذا الأمر الإمام ابن الجوزي عليه رحمه. سيأتي الكلام عن هذه المسألة في القواعد إن شاء الله تعالى. قال: يخبر تعالى عن تمام حكمته وأن حكمته لا تقتضي أن كل من قال إنه مؤمن وادعى لنفسه الإيمان أن يبقوا في حالة يسلمون فيها من الفتن والمحن، ولا يعرض لهم ما يشوش عليه إيمانهم وفروعه، فإنهم لو كان الأمر كذلك لم يتميز الصادق من الكاذب والمحق من المبطل، ولكن سنته تعالى وعادته في الأولين وفي هذه الأمة أن يبتليهم بالسراء والضراء والعسر واليسر والمنشط والمكره والغنى والفقر، وإدالة الأعداء عليهم، أي دلة وإدالة الأعداء عليهم، تكالب الأعداء عليهم، وإدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيان، وهذا قيد مهم، لأن هذا التكالب لا يدوم على الأمة الإسلامية أبدا. ينبغي أن يعتقد المسلم هذا، وسيأتي تقرير هذه المسألة من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، لما ذكر عليه رحمه الله نصرة أهل الباطل عن أهل الحق، فذكر أن نصرة أهل الباطل عن أهل الحق يكون عرضا، يكون عرضا. سيأتي الكلام إن شاء الله تبارك عن هذا الأمر. قال: ومجاهد الأعداء بالقول والعمل، ونحو ذلك من الفتن التي ترجع كلها إلى فتن الشبهات المعارضة للعقيدة والشهوات المعارضة للإرادة. كلام نفسه الذي ذكره ابن القيم، ويقرر فيه ما مر معنا على أن الشبهة توجب فساد الاعتقاد والعلم، والشهوة توجب فساد الإرادة والقهر. وقرر كذلك على أن الشهوات والشبهات هي أصول الفتن، حيث قال: التي ترجع كلها إلى فتنة الشبهات المعارضة للعقيدة والشهوات المعارضة للإرادة. ثم قال: فمن كان عند ورود الشبهات يثبت إيمانه ولا يتزلزل ويدفعها بما معه من الحق، وعند ورود الشهوات الموجبة والداعية إلى المعاصي والذنوب أو الصارفة عما أمر الله به ورسوله وعلى الإسلام، يعمل بمقتضى الإيمان ويجاهد شهوته، دل ذلك على صدق إيمانه وصحته. ومن كان عند ورود الشبهات تؤثر في قلبه شكا وريبا، وعند اعتراض الشهوات تصرفه إلى المعاصي أو تصرفه عن الواجبات، دل ذلك على عدم صحة إيمانه وصدقه، أي صحة الكمال. والناس في هذا المقام درجات لا يحصيها إلا الله، فمستقل ومستكثر. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يثبت قلوبنا على دينه، فالابتلاء والامتحان للنفوس بمنزلة الكير يخرج خبثها وطيبها. هذا كلامه رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هنا كذلك كلام للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في خصوص الاختبار والامتحان بالفتن. لابن القيم كلام في خصوص هذا الأمر، في خصوص الامتحان بالفتن والاختبار بالفتن في مفتاح دار السعادة، في المجلد الثاني أو في إغاثة اللهفان، عفوا في إغاثة اللهفان في المجلد الثاني، تكلم رحمه الله عن الفتن وأن تطلق ويراد بها كذا وتطلق ويراد بها كذا، إلى أن قال: ورب الفتنة في كتاب الله تعالى يراد به الامتحان الذي لم يفتتن صاحبه بل خلص من الفتن، ويراد به الامتحان الذي حصل معه افتتان. غاب بها، كذلك الامتحان الذي حصل بها معه افتتان. إلى أن قال: وتطلق الفتنة على أعم من ذلك، كقوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ثم قال بعد ذلك: وهذا عام في جميع الأولاد، فإن الإنسان مفتون بولده، لأنه ربما عصى الله تعالى بسببه وتناول الحرام لأجله وقع في العظام إلا من عصمه الله. ثم ذكر قول عبد الله بن مسعود الذي مر معنا، وقال عبد المسعود: لا يقول لنا أحدكم اللهم إني أعوذ بك من الفتن، فإن ليس أحد منكم إلا هو مشتمل على فتنة، لأن الله تعالى يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلات الفتن. ومنه قوله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، الامتحان، وهذا عام. هذا هو الشاهد من الامتحان. الآن انتبه، يقرر الإمام ابن القيم رحمه هنا قضية الامتحان، ما ذكره أو ما أشار إليه ونص عليه وذكره السعدي يقرره الإمام ابن القيم قبله. قالوا: منه قوله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، وهذا عام في جميع الخلق، امتحن بعضهم لبعض، الله يمتحن الخلق بعضهم ببعض. قال ابن القيم: فامتحن الرسل بالمرسل إليهم ودعوتهم إلى الحق والصبر على أذاهم وتحمل المشاق في تبليغهم رسالات ربهم، هذا امتحان. وامتحن المرسل إليهم بالرسل، الأنبياء امتحنوا بماذا؟ بالمرسل بالخلق، من جهة ماذا؟ لابد أن يدعوهم إلى الحق، لابد أن يصبروا على الألم، لابد أن يتحملوا المشاق، وهكذا، هذا امتحان. يعني لابد أن يحصل الأذى من دعوته، فهذا الأذى يحتاج إلى صبر، فهو حقيقة امتحان يستوجب منك الصبر. فامتحن وامتحن المرسل إليهم بالرسل، امتحن الخرائط والناس بماذا؟ والأقوام بماذا؟ بأنبياء ورسل، هل يطيعونه وينصرونه ويصدقونه أن يكفرون بهم ويردون عليهم ويقاتلونه، هذا امتحان. وامتحن العلماء بالجهال، يعلمونه وينصحونه ويصبرون على تعليمهم ونصحهم وإرشادهم ولوازم ذلك. وامتحن الجهال بالعلماء، عكس، هل يطيعونهم ويهتدون به؟ إذا الجاهل ينبغي عليه يتبع غرز العلماء، هل يطيعونهم ويهتدون به؟ هذا مقيد بماذا؟ أن تتبعهم في الحق، هذا هو المقصود، أن تتبعهم في الحق. قال: وامتحن العلماء الجهال بالعلماء، هل يطيعونه ويهتدون به؟ وامتحن الملوك بالرعية والرعية بالملوك، وامتحن الأغنياء بالفقراء والفقراء بالأغنياء، وامتحن الضعفاء بالأقوياء والأقوياء بالضعفاء، والسادة بالأتباع والأتباع بالسادة، وامتحن المالك بمملوكه ومملوكه به، وامتحن الرجل بامرأته وامرأته به، وامتحن الرجال بالنساء والنساء بالرجال، والمؤمنين بالكفار والكفار بالمؤمنين، هذا امتحان. تكالب الأعداء والكفرة، هذا امتحان. ينظر الله تبارك كيف نتعامل مع هذه الفتنة. وامتحن الآمرين بالمعروف بمن يأمرونهم، وامتحن المأمورين بهم، ولذلك كان فقراء المؤمنين وضعفاؤهم من أتباع الرسل فتنة لأغنيائهم ورؤسائهم، امتنعوا من الإيمان بعد معرفة بصدق الرسل، وقالوا: لو كان خيرا ما سبقونا إليه هؤلاء، وقالوا لنوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فإذا رأى الشريف الرئيس المسكين الذليل قد سبقه إلى الإيمان ومتابعة الرسول حمي وأنف أن يسلم فيكون مثله، وقال: أسلم فأكون أنا وهذا الوضيع على حد سواء. قال الزجاج: كان الرجل الشريف ربما أراد الإسلام فيمتنع منه لئلا يقال أسلم قبله من هو دونه، فيقيم على كفره لئلا يكون المسلم الصادقة عليه في الفضل. ومن كون بعض الناس لبعضهم فتنة أن الفقير يقول لما لم أكن مثل الغني، ويقول الضعيف هل لا كنت مثل القوي، ويقول المبتلى هل لا كنت مثل المعافى. وقال الكفار لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. قال مقاتل نزل في افتتان المشركين بفقراء المهاجرين لحبلاي وخباب وصهيب وأبي ذر وابن مسعود وعمار، كان كفار قريش يقولون انظروا إلى هؤلاء الذين تبعوا محمدا عليه السلام من موالينا وأراذلنا. قال تعالى إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فأخبر سبحانه أنه جزاهم على صبرهم كما قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. قال الزجاج أي أتصبرون على البلاء، فقد عرفتم ما وجد الصابرون. قلت، قال ابن القيم قلت، قرن الله سبحانه الفتنة بالصبر هاهنا، وفي قوله ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا، فليس لمن قد فتن بفتنة دواء مثل الصبر، فإن صبر كانت الفتنة ممحصة له ومخلصة من الذنوب، كما يخلص الكير خبث الذهب والفضة. فالفتنة كير القلوب ومحك الإيمان، اختبار امتحان. وبها يتبين الصادق من الكاذب. قال تعالى ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالفتنة قسمت الناس إلى صادق وكاذب ومؤمن ومنافق وطيب وخبيث، فمن صبر عليها كانت رحمة في حقه ونجا بصبره من فتنة أعظم منها، ومن لم يصبر عليها وقع في فتنة أشد منها. هذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. انتهينا من المبحث إيش الرابع، ثم ننتقل بعد ذلك في الحصة التي تأتي إن شاء الله إلى المبحث الخامس، وهو الواجب عند ظهور الفتن. نكتفي عند هذا القدر. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الله أعلم.